هذا الشيطان يصلي وهذا الشيطان يصلي عبر عبد الله كل شيء لازم يتفتح هي هذه المادة مادة ابتداع القرآن الكريم